بسم الله. فعندما نسأله فما هو ضابط عقد أو عقد الاستصناع؟ نعم، عقد على بيع، على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، عقد الاستصناع عقد على بيع في الذمة شرط فيه العمل. أحسنتم. فما هي شروطه؟ نعم، أن يكون المصنوع صفته معلومة بدقة. نعم، ما يجري فيه الاستصناع. أحسنته. فلا يكون في الحبوب ثمار إلى آخر ذلك والزروع، وأن تكون مادة الصناعة من الصانع نفسه. وأما إذا كان من المستصنع له أو من المستصنع طالب الصنعة فإنه عقد إجارة، جائز هو عقد إجارة. أحسنته. أيضا عندما نعم أحسنته، ويشترط فيه بيان الثمن جنسا وعددا. يشترط فيه بيان الثمن جنسا وعددا. ما معنى جنسا؟ نعم، جنس العملة معلوم، سعودي يمني، والعدد يحدد العدد 1000 2000 إلى آخره. أحسنته. جنس العملة معلوما وعدد العملة معلوم. أحسنتم. وأيضا شرط مختلف فيه في عقد الاستصناع تحديد الأجل، والذي خرج به أصحاب المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا بد من تحديد الأجل فضلا للنزاع، لأنه لو أعطاه هكذا وفتح عليه قصد وأطلق له الصنع لي كذا ولم يحدد أجلا ربما يحصل تنازع بينهم، يأتي بعد سنة وما أكمل يقول مالك فترة طويلة ويتنازعوا. فالأحسن أنهم يحددوا الأجل بينهم، فإن من مقاصد الشريعة في المعاملات قطع المنازعات. هذا مقصد عظيم في معاملات الشريعة، قطع المنازعات، فإذا أطلق الأجل ولم يحدد يحصل النزاع بينهم، هذا مستعجل وهذا ناس قبلك وانت جيت متأخر وهذاك الآخر مستعجل، فالأحسن أنهم يحددون الأجل الذي بينهم حتى يخرجوا من الإشكال. وهو عقد ملزم على الصحيح، إذا تم فهو ملزم، فيجب على المستصنع أن يأخذ إذا كان بالصفة، إذا كان بصفته التي اتفقوا عليها لا يقول أنا ما أريده، أنا ما أريد هذا، إذا كان بصفته لا يجوز أن يقول أنا ما أريده. ومن أهل العلم من يرى أنه ليس بعقد ملزم، الصحيح أنه عقد ملزم، إذا انتهى منه وأتى به على صفته فهو ملزم. فعندما نسأله ما هي الأشياء التي تولى الشرع تقدير العوضين فيها أو العوض فيه؟ الأموال الربوية، فإن الشرع تولى تقدير العوض فيه. والذي لم يتولى الشرع تقدير العوض فيه هو غير الأموال الربوية، فوكلها إلى المتعاقدين. فهذه الزيادة التي فيها ما حكمها؟ التي وكلها إلى المتعاقدين أو المتعاقدين ما حكم الزيادة فيها؟ يبيع بزائد. نعم، إن خرجت عن عرف الناس وأعراف الناس فإنها ترد. ومنهم من حدد الزيادة التي ترد؟ أحمد بالثلث وبعضهم بالسدس، والذي يظهر أنها ترجع إلى عرف الناس. فما تعرف عن الناس أن هذه الزيادة فيها غبن شديد لا يحتمل فإنها ترد هذه الزيادة ويفسخ العقد، أو ترد الزيادة ويمضي العقد إلا إذا رضي المزيد عليه، بهذا لا بأس، وأما إذا لم يرضى فترد فمرجعها العرب. وأما الزيادة التي تعارفوا على أن مثلها ليس فيه قبل شديد فإن العقد يمضي، ومن أهل العلم من جعل العقد يمضي مطلقا سواء حصل غبن فاحش أو لم يحصل فإن العقد يمضي، وهذا من فن البيع. وهناك بيع المستسلم المستنصح فهذا لا شك أنه يرد بلا خلاف، نقل الاتفاق بيع المستسلم المستنصح يكون ما يدري بكم هذه السلعة تباع، يقول للمشتري اسمع أنا ما أدري بكم في السوق، سأشتري منك بسعر السوق وأنت أعلم بي من السوق، أنا ما أدري لكن هذه البضاعة سأشتريها منك بسعر السوق، فيقول له سعر السوق 1000 ريال تفضل خذها ب1000 ريال، وسعر السوق دون ذلك ما هو 1000 ريال، فهذا يسمى بيع المستسلم المستنصح، فهذا يرد البيع لأنه غشه وخدعه، وهو يعلم أن السلعة في السوق ب800 أو ب500، فجاء هذا المسكين ما يدري بالسلعة في السوق، فهذا يسمى ببيع المستسلم المستنصح، فيقول للبائع أنا ما أدري كم هي في السوق هذه البضاعة ولا أنا من حولها، لكن أنا سأشتري منك بسعر السوق، بيع لي بسعر السوق. فقال له سعر السوق 1000 ريال فأخذها ب1000 ريال ذهب، فإذا سعر السوق 500. فمثل هذه ترد، هذا البيع يرد، وهذه الزيادة فيها غش على المسكين. ومثل ذلك أيضا المشتري، يكون واحد من الناس عنده شيء يريد بيعه وهو لا يدري، فيقول البائع للمشتري أنا سأبيعك بسعر السوق، أنا ما أفهم في البيع لكن هذا الآن سأبيعك بما يبيع الناس. قال لذاك المشتري شوف نحن نبيع ونشتري في هذه الأشياء، نبيع ونشتري في الأمور هذه، سعر السوق الآن 500 ريال نعطيك 500 في هذا الشيء، وهذا ما يفهم. قال في ذمتك، أنا ما أعرف سعر السوق ما هو، وهذا البيع الذي سيعقد بيني وبينك ببيع سعر السوق. فيقول له سعر السوق المشتري 500، العكس هذا، فيشتري منه ب500 بناء على أن سعر السوق 500. فيذهب هذا البائع يسأل، أو أخبره بعض الناس لما علم بالبيع قال أنت مغفل، اشترى منك ب500 سعر السوق هذه ب1000 ريال، فيرد البيع، يرد البيع اتفاقا، وهذا ما يسمى ببيع المستسلم المستنصح، بيع المستسلم المستنصح لا يدري ما السعر في السوق وما السلعة الذي تباع به، فهذا لا شك أنه يرد البيع كما قال ذلك أهل العلم. قال بيع المستسلم المستنصح، قال الدرديري أو الدردير، قال يرد لو خالف العادة إلا أن يستسلم أحدهما أحد المتبايعين لصاحبه بأن يخبره بجهله، يعني يمضي غسل بيع الغبن، يمضي عندهم عند بعض المالكية يمضي، إلا بيع المستسلم هذا لا يمضي، وإن خالف العادة البيع وفيه غبن خالف العادة عندهم يمضي، إلا بيع المستسلم فقط يستثنى عندهم، استثنى عندهم. والذي يظهر أنه حتى غير بيع المستثنى أو غير بيع المستسلم لا يمضي إذا كان فيه غبن فاحش، إذا كان فيه غبن فاحش لا يمضي، لكن بعض المالكية يرى أن البيع جميعا يمضي ولا يرد شيء من البيوع، لا يرد فيه شيء من البيوع لو كان فيه غبن خارج عن العادة، فإنهم يرونه أنه يمضي إلا بيع المستسلم المستنصح، فإنه في هذه الحالة يرد. وهكذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار، يوجب للمغبون الخيار فيه، ولا أعلم لزومه أو لا أعلم في لزومه خلافا، ولا أعلم في لزومه خلافا، هذا شاهدنا أنه ما في خلاف أنه يوجب للمغبون أن يرد هذا البيع، أن يبيح له ذلك، ولا يعلم يقول خلافا بين أهل العلم في بيع المستسلم أنه يوجب ذلك أي الخيار. وهذا الذي يظهر، لأن الدين النصيحة، وهذا الرجل قد استنصحك ويقول لك وكلتك الأمر بيع لي ببيع بما يباع في السوق، ثم أنت تخدعه وتأتي بسعر خلاف سعر السوق، فهذا غش وحرام، وهذا يوجب الخيار للمغبون إجماعا، يوجب الخيار للمغبون إجماعا، لم يخالف أحد نقله ابن عبد البر. وإنما الخلاف في غير بيع المستسلم المستنصح، فمن أهل العلم من أمضاه وجعله من فن البيع، جعله من فن البيع ولو خالف العادة في الغبن. ومن أهل العلم من قال إذا كان خالف أو قال زيادة الثلث أو السدس يرد، ومنهم من قال يرجع فيه إلى العادة، يرجع فيه إلى عادة الناس. هذا كله في غير بيع المستسلم. أما بيع المستسلم فيوجب للمغبون أنه يفسخه أو أنه بالخيار. هذا الحاصل زيادة على ما تقدم، وهي زيادة بيع المستسلم المستنصح. قال رحمه الله، وهذا حاصل الآن، حاصل والناس تتعامل به، قال: فإن قيل أنكرتم الإجمال في الآية، لأن هذا إيراد على الإمام الذي تقدم أنه يقول الصحيح في الآية أنها ليست مجملة بل هي عامة وليست من الإجمال في شيء، ورد على القائلين بالإجمال فيها، هذا إيراد عليه. هذا التفصيل الذي تأتي به الآن متقدم، هذا يدل على إيش؟ يدل على إجمال في الآية، وإلا ما احتجتم إلى هذا التفصيل، فلماذا تأتوا بهذه التفاصيل الآن التي تقدم ذكرها عنكم؟ لو كانت الآية مبينة عامة مبينة ما احتجتم إلى هذا التفصيل، فذكركم للتفاصيل المتقدمة هذا يدل على إجمال الآية. سيأتي الجواب. قال: فإن قيل أنكرتم الإجمال في الآية وما أوردتموه من البيان والشروط، هو بيان ما لم يكن في الآية مبينا، يعني معنى الآية فيها إجمال فلذلك احتجتم إلى البيان، وما أوردتموه من البيان والشروط هو بيان ما لم يكن في الآية مبينا ولا يوجد عنها من القول ظاهرا، قلنا هذا سؤال من لم يحضر ما مضى من القول، يؤخذ وما لم إيش؟ أحسنت، في المخطوطة ولا يؤخذ عنها من القول ظاهرة، هذا الصواب الذي في المخطوطة أقرب، ولا يؤخذ عنها أي عن الآية من القول ظاهرة، يقال في المخطوطة ولا يؤخذ، وعندنا يوجد، ولا يؤخذ عنها من القول ظاهرة، فهو ليس مبينا في الآية ولا يؤخذ عنها من القول ظاهرة، وأنتم أوردتموه، هذا كله يدل على أن الآية مجملة. قلنا هذا السؤال من لم يحضر ما مضى من القول ولا ألقى إليه السمع وهو شهيد، وقد توضح في مسائل الكلام أن جميع ما أحل الله لهم أو حرم عليهم كان معلوما عندهم، وهذا مما يدل على عموم الآية وبيانها وأنها ليست مجملة، لأن ما كان محرما عليهم كان معلوما عندهم، هذه حقيقة العام المبين وليس فيها إجمال، لأن الله خاطب أناسا يعلمون هذه الحقائق. وقد توضح في مسائل الكلام أن جميع ما أحل الله لهم أو حرم عليهم كان معلوما عندهم، لأن الخطاب جاء فيه بلسانهم، فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة ويعملونه، وحرم عليهم الربا، فقالوا أحل الله البيع وحرم الربا، فأطلق سبحانه وتعالى حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة وهم يعرفون هذا ويعملونه، وحرم عليهم ما كان معروفا عندهم، فقال لهم أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا يدل على أن البيع معلوم، الحلال والحرام عندهم معلوم في الربا، في جانب الربا، فخاطبهم بلسانه ما يعرفون، فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة ويعلمونه ويعملونه، ويصلح بالنسبة لهذا ويعلمونه، تقول في المخطوطة ويعملونه، وعندنا هنا يعلمونه، وهناك المخطوطة يعملونه، هذا ممكن لكن يغني عنه ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة، فتكون الذي عندنا أقرب، ويعلمونه، ما كان يفعلونه ويعلمونه، فما عندنا أقرب مما في المخطوطة، لأنه استغنى عنه بقوله يفعلونه. فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة ويعلمونه، وحرم عليهم الربا وكانوا يفعلونه، وحرم عليهم أكل المال بالباطل وقد كانوا يفعلونه، هذا كله يعرفونه. فالله حرم عليهم أشياء معلومة عندهم ومعروفة عندهم، فهذا ما يدل على أنها غير مجملة. قال رحمه الله: وحرم عليهم أكل المال بالباطل وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتسامحون. وهنا إشغال المخطوطة يعملونه، إذن نفس الكلام يعملونه نفس الأول، لا بس قال في المخطوطة يعملونه لكن أقرب يعلمونه لوجود مقابلة. قال رحمه الله: وحرم عليهم أكل المال بالباطل وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتسامحون فيه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء زائدة، هذه أشياء زائدة، أما الآية قد جاءت بالبيان، جاءت بالبيان وجاءت بالشيء العام، لكن جاء في السنة أشياء أوحاها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم كانت ربما تخفى عليهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله إلى رسول ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد أو عوض لم يكن عندهم جائزا. هذه الذي جاءت إنما هي زيادات، وأما ما في الآية فهو عام مبين وليس بيان إجمال الآية، فالآية ما هي مجملة. قال رحمه الله: أن يلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد أو عوض لم يكن عندهم جائزا، فألقى إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات، ألقى إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات، وهذه الكلية فيها نظر، وإنما جاء التنصيص على بعض المقتاتات وليس في كل مقتات يكون الربا، وإنما ما جاء فيه الربا وهو الشعير والبر والملح والتمر، فهذه جاء فيها الربا، وهكذا الزبيب بالعنب والثمر بالتمر، هذه أشياء جاء فيها الربا كما سيأتي، وليس كل مقتات جاء فيه الربا، فما جاء فيه الربا نعم، وأما هذه الكلية في كل مقتات الذي يظهر فيه نظر. فألقى إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات، فمن المقتاتات التي جاءت أو جاء فيها بيان وجوه التحريم فيها البر، الشعير، التمر، الزبيب إلى آخر ذلك، فهذه لابد أن تباع متساوية، الزبيب بالزبيب والتمر بالتمر، وهكذا أيضا البر بالبر والشعير بالشعير. قال رحمه الله: فألقى إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات وثمن الأشياء مع الجنس متفاضلا. نعم ألقى هذا في ثمن الأشياء مع الجنس متفاضلا، فإنه قال الذهب بالذهب هذه ثمن الأشياء، فالتفاضل فيها حرام والنسيئة فيها حرام، والفضة بالفضة التفاضل فيها حرام والنسيئة فيها حرام، وهكذا أيضا المقتاتات هذه التفاضل فيها حرام، يحرم إذا كان الجنس من بالجنس، الجنس بالجنس، بر ببر، تفاضل ونسيئة محرمة، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم، إذا كان يدا بيد فالتفاضل جائز والنسيئة محرمة، إذا اختلف البر بالبر صار بر بشعير، وصار أيضا كذلك تمر بشعير أو ببر، هذا بيعوا كيف ما شئتم، ولكن يشترط فيه أن يكون يدا بيد. فهذه ألقاها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوه الربا المحرمة المقتات، وهكذا ثمن الأشياء مع الجنس متفاضلا هذه كلها محرمة وسبق الكلام عليها. ومثالها ما أشرنا إليه آنفا، ذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر إلى آخره. قال: وثمن الأشياء مع الجنس متفاضلا، وألحق به بيع الرطب بالتمر، هذا مما ألحق بالربا المحرم، وجوه الربا المحرمة بيع الرطب بالتمر، فليس لأحد أن يبيع رطبا بتمر، فإن الرطب مصيره إلى النقصان، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص أم يزيد؟ قالوا: ينقص، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. فعلة النهي عن بيع الرطب بالتمر هو أن الرطب إذا يبس نقصه، وهذا بيع غرر، هذا بيع غرر، فعلى هذا لا يجوز لأحد أن يبيع رطبا بتمر، سواء كان في رؤوس النخل أو لم يكن، سواء كان في رؤوس النخل أو لم يكن، وهو ما يسمى ببيع المزابنة، ما يسمى ببيع المزابنة، وهو بيع الرطب بالتمر كيلا، سواء كان في رؤوس النخل أو كان في الأرض. هذا الرطب، هذا هو التفسير الصحيح للمزابنة. فإن أبا سعيد جابرا يفسران المزابنة ببيع الرطب بالتمر في رؤوس النخل، بيع الرطب بالتمر في رؤوس النخل، هذه المزابنة. وجاء عن ابن عمر فسر المزابنة ببيع الرطب بالتمر كيلا من غير التقييد برؤوس النخل، وكلاهما محرم ولا يقيد بما جاء في تفسير أبي سعيد وجابر، بل التفسيران صحيحان، تفسير أبي سعيد وجابر بيع الرطب بالتمر في رؤوس النخل، وتفسير ابن عمر الإطلاق بيع الرطب بالتمر كيلا سواء في رؤوس النخل أو في الأرض، كله لا يجوز، وكله من بيع المزابنة المحرم. هذه حقيقة بيع الرطب بالتمر، يسمى ببيع المزابنة، والعلة في تحريمه أنه فيه غرر، فإن الرطب إذا يبس ينقص، إذا يبس يحصل فيه نقص، فعلى هذا لا يجوز بيعه. ورسول الله قد سأل عن ذلك لما سئل عن هذا الأمر: يا رسول الله، يجوز بيع الرطب بالتمر؟ قال: ينقص أم يزيد؟ قالوا: ينقص. قال: فلا يجوز، أي نهى عن ذلك، الحديث نهى عن ذلك. فإذا العلة هي ما سمعت من النقصان الذي يحصل في الرطب عند اليبوسة، وهذا إيش يسمى عندهم؟ جاء في الأحاديث بيع المزابنة. وتفسير المزابنة، تفسير المزابنة يا أبا عمر لجابر وأبي سعيد، بيع الرطب بالتمر في رؤوس النخل، أحسنت، في رؤوس الشجر. وتفسير ابن عمر بيع الرطب بالتمر كيلا، أحسنت، سواء في الرؤوس أو في غير الرؤوس. وهذا الذي سمعت هو الذي عليه ابن حزم وغيره، أنه يشمل التفسيرين، فلا يخطأ ابن عمر في تفسيره ويرجع عليه تفسير أبي سعيد وتفسير جابر، بل كلا التفسيرين مقصود، خلافا لمن رأى أن تفسير أبي سعيد وجابر هما أو هو الصواب، بل كلاهما صواب، سواء في النخل أو تحت في الرؤوس أو كان في الأرض، كلاهما، لأنه ينقص، العلة هو النقصان. هذا نوع مما ذكره الله سبحانه وأوحاه الله لنبيه من وجوه الربا المحرمة، تقدم في كل مقتات، وثمن الأشياء مع الجنس متفاضلا مع ذكر الأمثلة، وهكذا أيضا ألحق بيع المزابنة فهو حرام لا يجوز، وتفسيره ما سمعته. واستثنية من المزابنة، ما هو الذي استثنية من المزابنة؟ بيع العراية على الصحيح خلاف الأحناف، فإنهم يحرمونه، وقد جاءت الأدلة باستثنائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية، والعرية هي بيع التمر أو بيع الرطب بالتمر كيلا، فبخرصه يكون، هذا مستثنى لمن؟ للمحتاج فقط، للمحتاج، وإلا هو من بيع المزابنة. لكن الفقير أو بعض الذين ما عندهم نخل، ما عندهم نخل وأشجار، يريدون أن يتفكهوا مع الناس، فيبحثوا، يريدون ما معهم نخل، فيذهب إلى صاحب النخلة ويتفق معه على شيء محدود، على شيء محدود، خمسة أوسق ولا يزيد على ذلك، فيذهب معه على هذا المحدود فيبيعه، يأتي بواحد خبير فيخرص ما في النخلة، هذا إذا يبس كم سيكون؟ سيكون مثلا خمسة أقداح إذا يبس هذا، فيأتي هذا بتمر يابس خمسة أقداح ويعطيه من؟ للمزارع، مقابل ما في الشجرة، فمقيد بقيود، يكون في شيء معلوم ومحدود لا يزاد عليه، ويكون للحاجة، يكون للحاجة فقط. يأتي واحد من الفقراء أو من التجار ما عنده نخل، ما عنده نخل، حتى لو كان حاله ميسر لكن ما عنده نخل، يتفكه مع الناس، فيأتي بتمر يابس ويخرص الذي في النخلة، فيقال هذا مثلا 5 أقداح، فيأتي ب5 أقداح ويعطيها صاحب النخلة، مقابل أن هذا الذي في الشجرة إيش يعتبر له، كل يوم يقطع منه ويتفكه مع الناس، يقطع منه ويتخرف مع الناس ويتفكه معهم في الموسم. وهذا من سماحة الشريعة، من سماحة الشريعة، ما ضاقت إلا اتسعت، ما ضاق شيء إلا اتسع، لأن بيع المزابنة إنما هو جاء من بيع من باب سد الذرائع، وما كان من البيع جاء من باب سد الذرائع فإنه يرخص للحاجة، يرخص فيه للحاجة الماسة، مثل هذه حاجة الناس فرخص فيه رحمة بهم، كما رخص بيع السلف للحاجة وسمى بيع السلم. قال: وألحق به بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، أيضا هو من بيع المزابنة، بيع العنب بالزبيب لا يجوز، حرام أن يبيع شخص عنبا بزبيب، هذا الأصل فيه المحرم أو التحريم. والعلة ما هي؟ ما هي العلة؟ أن العنب إذا يبس ربما إيش يحصل فيه نقص، نفس العلة المتقدمة، نفس العلة المتقدمة في بيع الرطب بالتمر، أن العنب إذا يبس ربما يحصل فيه نقص ففيه غرر، فعلى هذا يباح للحاجة، يباح للحاجة بالقيود المتقدمة. فهذا من بيع المزابنة، أيضا بيع العنب بالزبيب حرام لا يجوز، وصورته ما هي؟ ما تقدم في صورة الرطب بالتمر، بيع العنب بالشجر بالزبيب في الأرض كيلا، أو بيع العنب بالزبيب كيلا سواء في الشجر أو في غير الشجر. قال: وألحق به بيع الرطب بالتمر والعنب، والعنب بالزبيب، معطوف على الرطب، والعنب بالزبيب، والبيع والسلف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، أو قال: لا يحل سلف وبيع، وهذا نوع من البيوع المحرمة، بيع السلف، وقصي مثلا بيع سلف و أو بيع وسلف، معذرة، بيع وسلف، مثلا يأتي إليه يقول له: والله أنا أحتاج إلى هذا يا أخي، تبيعها لي؟ قال: نعم سأبيعها لك، بس بشرط تعطيني دين 5000، أنا سأبيعك هذا. وهو في أمس الحاجة، يريد بحار، يريد مكينة أو شيء حق القارب، فوجد من يبيعه، فقال: يا فلان تبيع هذا؟ قال: سأبيعك بشرط تعطيني 5000 دين. فهذا بيع وسلف، أليس كذلك؟ باع المكينة واستلف منه واستقرض 5000، هذا حرام لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نهى أو قال: لا يحل سلف وبيع، وصورته أن يبيع الشيء ويأخذ مقابل أيضا كذلك مع ما باع، يأخذ دينا من هذا المشتري، أو العكس، أو العكس، المشتري أيضا يكون جاء عند واحد محتاج، قال: أنا أشتري منك، أنا أشتري منك بس بشرط تعطينا أيضا 10000 إيش دين، خذ هذا الآن 5000 حقك وأعطيني 10000 دين. هذا قد يكون قليلة في المشتري، لكنها في البائع تكون إيش أكثر، ومع ذلك لا تجوز، لا تجوز لا الصورة ولا الثانية. هذا هو التفسير عندهم في بيع السلف، أو بيع سلف، بس بيع وسلف، هذه صورته، بيع وسلف، يشتري ويستلف، يبيع ويستلف من نفس الشخص، هذا يبيع له ويستلف منه، ويشترط أنه يبيع بشرط، هذا حرام لا يجوز، فسره به الخطابي وغير الخطابي. هذه صورة البيع والسلف، أنه يبيع ويستلف، ولا يعطيك هكذا، لا يقول لك سأبيعك لكن أعطيني دين، أنت رجل مرتاح وأنت محتاج لهذه البضاعة، خذها 5000 وأعطيني، أعطيني أيضا زيادة 5000 دين، هذا حرام لأنه مقابل هذه السلعة، فهذا بيع بشرط ولا يجوز هذا البيع. قال الخطابي رحمه الله: هو أن يقول: أبيعك هذا العبد ب50 ريال على أن تسلفني 1000 درهم، ويقول البائع للمشتري: أبيعك هذا العبد ب5000 ريال على أن تعطيني كذا إيش دينا. ومثل هذا الآن البيوع الموجودة. قال: أو أبيعك هذا على أن تسلفني 1000 درهم نفسه، أو أبيعك هذا على أن تسلفني 1000 درهم، هذا كله حرام لا يجوز. واضح هذا يا أخوان؟ فهذه حقيقة بيع وسلف. قال رحمه الله، سيأتي يعيده، قال: والبيع والسلف كل هذا مما أوحاه الله لنبيه من وجوه الربا المحرمة، بيع وسلف. وبين وجوه أكل المال بالباطل في بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع الجهالة، ما كان فيه جهالة، ويدخل تحته صور كثيرة، بيع الغرر سواء بيع المزابنة أو بيع الملامسة أو بيع المعاونة، المعاومة، بيع المعاومة وغير ذلك من البيوع، كثير من البيوع تدخل تحت الغرر، فما كان فيه جهالة فهذا بيع غرر، فالشخص يدخل ولا يدري هل سيكون غارما أو غانما، يدخل في بيع ولا يدري المغرم والمغنم، فهذا فيه جهالة. هذا البيع يبيع له السمك في البحر أو يبيع له الطائر في الجو، كله غرر محرم، أو يبيع له العبد الآبق ما يدري سيأتي به أو لا يأتي به، يقول له: عبدي الذي شرد علي هذا أبيعك له، أو أبيعه لك بأقل من سعر السوق وراح أبحث عنه وهو لك، هذا لا يجوز غرر، ما يدري هل سيأتي به أم لا. وهكذا بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع المزابنة، كله من بيع الغرر المحرم. وبيع يا نصيب، بيع يا نصيب، بيع غرر محرم، بيع الشتات، هذا تأخذ شتي وما فيه فهو لك، فأنت ما تدري إيش الذي في الشتي، ربما دون ما دفعت، دون ما دفعت، هذا حرام لا يجوز. وهكذا بيع الجوائز، هذا التي هي داخل أشياء ما ندري ما هي، إن كان يشتري لأجل الجائزة التي وضعوها في البضاعة فهذا حرام لا يجوز، إن كان الشراء لأجل الجوائز فهذا لا يجوز، وإن كانت الجوائز تبع فيرجى أنه لا بأس، يريد البضاعة والجائزة هذه تبع، فيشتري الأصل البضاعة وهذه الجائزة وضعوها يأخذها، ما في شيء، ما هو حرام عليه، لكن يشتري بضاعة ولا حاجة له في البضاعة، وإنما الجوائز، وقد وقف على بعض الجوائز الثمينة فيشتري بمليون من هذه الأشياء، وربما يقف على جائزة بمليونين، جائزة في هذه بمليونين، فهو يشتري البضائع هذه ويفكها كيس كيس ويبحث عن الجائزة التي فيها، فهذا حرام لا يجوز. وأما إن اشترى الشيء وضعه في البفك 10 ريال أو كذا، وهو يحب البفك الولد ويشتري البفك من أجل البفك لا من أجل 10 ريال موجودة فيه، هذا مو حرام، هذا البيع مو حرام الذي في الجوائز. قال رحمه الله: وبيع وجوه أكل المال بالباطل في بيع الغرر، كله أكل المال بالباطل، بيع الغرر، وما أكثر بيع الغرر الآن في الشركات، في بيع الغرر كله أو ما لا قيمة له شرعا، وهذا أيضا محرم، أبانه الله سبحانه وتعالى لنبيه، بيع ما لا قيمة له شرعا كبيع الكلب وما سيأتي الخمر والميتة إلى آخر هذه الأشياء، هذه الأشياء ما تقوم وليست متقومة، فلا يجوز بيعها، وهذا سيأتي بيع القات أيضا من هذا الباب، بيع ما لا قيمة له شرعا المحرم. أو ما لا قيمة له شرعا فيما كانوا يعتقدونه متقوما كالخمر والميتة والدم وبيع الغش، هذا كله حرام، بيع الحشيشة، بيع القات، بيع السجاير، بيع الشمة، كل هذا حرام لا يجوز بيعه، يدخل تحت قوله ما لا قيمة له شرعا فيما كانوا يعتقدونه متقوما وهو غير متقوم، هكذا عندك مضبوطة متقوما، لا بس إذا كان اسم مفعول متقوم أي ليس له قيمة أو متقوما لا بس. قال: كانوا يعتقدونه متقوما كالخمر والميتة والدم وبيع الغش. آخر شيء بيع الغش، عندي بيع الغررة إن شاء الله، يقول في المخطوطة وبيع الغرر يعتبر تكرار، هو الغش نوع من الغرر، بيع الغرر غش، فهو غش، يقال في المخطوطة وبيع الغرر وهو غش ولا شك، وكل نوع من أنواع الغرر غش، فيبقى على ما هو عليه ولكن يحال إلى النسخة، وبيع الغرر يقال في النسخة. قال نعيده: أو ما لا قيمة له شرعا فيما كانوا يعتقدونه متقوما كالخمر والميتة والدم وبيع الغش المخطوط الغرر. ولم يبقى في الشريعة بعد هاتين الآيتين بيان يفتقر إليه في الباب، وبقي ما وراءهما على الجواز، ما وراءهما على الجواز. فما جاءت الشريعة ببيانه سواء كان في الآيتين المتقدمتين أو زيد على ذلك في الوحي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل هو وأحل الله البيع. وأبواب الربا محصورة، أبواب الربا معلومة ولها أصول في ضبطها، يعني البيوع المحرمة لها أصول في ضبطها، ومنها بيوع الغرر، فكل ما كان فيه جهالة فهو حرام، إلا أنه توسع في الجهالة الخفيفة، الجهالة اليسيرة كشراء البيت الذي لا تعلم أساسه هل هو متين أو غير متين، فهذا غرر مغتفر عندهم. أو تشتري شيء وفيه غرر يسير، زيادة على سعر السوق 100 ريال أو 200 ريال، هذا غرر يتسامح فيه، لكن الغرر الفاحش هذا بيع محرم، وأما الغرر اليسير فلا بأس به. قال: وبقي ما وراءهما على الجواز، إلا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليصح 56 معنى نهى عنها. هذه كلها من أنواع البيوع المحرمة، ما ليصح أي من البيوع، إلا أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ليصح من البيوع، هذه إضافة زاد من البيوع. عندكم مخطوطة ولا ذكر هنا أشار إليها تفسير قوله ما ليصح أي من البيوع، وهذا هو المقصود. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ليصح من البيوع 56 معنى نهى عنها، وسيذكرها رحمه الله إجمالا، سيذكر هذه المعاني أو جملة من المعاني من البيوع المحرمة التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح تحريمها عن رسول الله، سنستفيدها إن شاء الله واحدا واحدا. وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، بيع الرطب بالتمر، بيع العنب بالزبيب، بيع وسلف إلى آخر ذلك. فعندما نسأل عن بيع وسلف ما ضابطه؟ بيع وسلف لا لي ما يجوز، لكن ما ضابطه؟ يبيع ويستلف منه بشرط السلف، يبيع بشرط السلف، أبيعك هذا بشرط تسلفني تقرضني كذا، هذا حرام لا يجوز. أحسنت. وبيع الرطب بالتمر ما هو ضابطه وماذا يسمى عندهم؟ نعم، من يبيع رطب في الشجرة بتمر في الأرض. أحسنت كينا. فهذا تفسير لهذا النوع. وتفسير آخر بيع الرطب بالتمر كيلا في الشجرة أو في غير الشجرة، أحسنت، هذا تفسير ابن عمر، والتفسيران صحيحان. والعنب العنب نفسه. وماذا يسمى هذا النوع من أنواع البيوع؟ بيع المزابنة، استثني منه وهو من المزابنة لكن استثني للحاجة. ما هو هذا الذي استثني؟ أيش يسمى عند الفقهاء الذي استثني من المزابنة؟ ماذا يسمى؟ تفضل. بيع العراية، يسمى ببيع العرية، بيع العراية، فهذا جائز إن شاء الله للحاجة. إذا احتاج الشخص إلى الرطب وما عنده شجر ويريد أن يتفقه لا بأس، بقيود وبحدود. أحسنتم. فما هو البيع الذي لا قيمة له يكون محرما؟ مثاله الذي ليست له قيمة شرعية فيحرم، مثاله بيع الدم، فلا يجوز لأحد أن يبيع دما، يكون مسكين فقير محتاج للدم، وبعض الناس محتاج للدم من تجار وغيرهم، تقول نبيعك الدم، تريد قربة ب5000 القربة، هذا حرام لا يجوز. وبنك التسليف إيش لان يبيعون فيه ولا يبيعون؟ يبيعون بنك التسليف يا أخوان الدم، واللي يعطون هدية للقربة في بنك تسليف يسمى بالدماء، تفضل. يبيعون أظنه من أجل أنهم يشترون مقابلة، ما يعطونهم إلا بالشراء، وما يبيعون لك مقابل فقط، بدل كأنه يعني بدل بهذا، هذا ممكن الحاجة ما في شيء. أما بيع فحرام، بيع الدم حرام، وهكذا بيع الخمر وبيع جميع المحرمات، فهذه لا قيمة لها شرعا، فعلى هذا كل ما لا قيمة له شرعا لا يجوز بيعه، هذه قاعدة، وما لا قيمة له شرعا هذا لا يجوز بيعه. تفضل. أي ما جاء الشرع النهي عنه إلى هنا. تفضل المؤذن وأذن.